يصدق إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، أحيانا أنا أطرح سؤال وأقصد أنه لا يجاب، أقصد أنه لا أجيب عليه أنا ولا يجيب عليه حبيبي، وفي هذه الطريقة تعمل ذهنك وابحث، يعني ما يلزم أن يكون كل سؤال له جواب، ما يلزم أبدا، والأخوان يبغون كل شيء جاهز، هذا شيء جاهز ما غير بحث جاهز، يعني ما يصير صالف عليه كفر من التعلم. يقول إذا تعارض واجبان مثل شخص يقرأ القرآن وعطف أحد الحاضرين فحمد الله يشمس، مثل هذا يشمس ثم يعود إلى قراءته. وقلنا ما أن الله يجر فوق ثلاث، وهل هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أو لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ هذا حديث أن يهجر أخاه يعني المسلم فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فوق ثلاث لا يجوز إلا إذا كان الهجر للدين، الهجر للدين أو الهجر للتأديب، تأديب الولد أو الزوجة أو ما أشبه ذلك، يجوز فوق ثلاث. أما هجر المسلم من أجل الدنيا لا يجوز فوق ثلاث، وبيح الثلاث فما دون، لأن الناس لها حظ، يعني لو كلف من لو كلف الناس ان لا يهجروا البتة لكان هذا ما يشق عليه، هذا قد لا يطيق كثير من الناس، واذا اخذت بالثلاث لتنال النفس حظها بشيء من هذا وتعود الى رشدها، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه منصوبات، لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من المرفوعات لأنها العمر، وما يتبع هذه المرفوعات ما هو مشترك بينها وبين غيرها أربط ذلك بالمنصوبات. المنصوبات منها ما يقوم مقام العمدة، هي في الجملة فضلات وليست عمد، فضلات وليست عمد، تتم الجمل بدونها، لكن منها ما يقوم مقام العمد كنائب الفاعل. ولذا وليت المنصوبات المرفوعات وقدمت على المجرورات، قدمت على المجرورات لأن العامل في المنصوبات أفعال غالبا، والعامل في المجرورات حروف، قدمت من هذه الحيثية. المنصوبات نستطيع أن نقول المفتوحات، وفي المنصوبات ماذا؟ نعم، لماذا نقول؟ نعم، لأن النص علامة إعراب، والفتح علامة بناء، علامة بناء، علامة البناء لا يعتد بها. نعم، لأن البناء الفتح يدخل على المرفوع ويدخل على المنصوب ويدخل على المجرور ما دام علامة بناء. نعم، فالاسم المبني على الفتح نعم قد يكون فاعل وقد يكون مفعول، نعم، وقد يكون مجرورا. اذا قلت ضربها حتى مفتوحة ولا منصوبة؟ مبني على الفتح، مفتوح يعني مبني على الفتح، فتقول منصوبة. المقصود أن المنصوبات هي التي تالي المرفوعات، والنص يلي الرفع في اعتبار أن المرفوعات هي العمد والمنصوبات هي التي تليها في المرفوع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى على سبيل الإجمال أن المنصوبات 15، ذكرها إجمالا 15. وفائدة ذكر الرقم لكي يطبق عليها التفصيل، الرقم الإجمالي 15 ثم فصلها على سبيل اللفظ ثم بعد ذلك النسب، إجمال الرقم 15 ثم عددها على سبيل اللفظ ثم نشرها بعد ذلك. هذا الرقم 15 يعني لو قال المنصوبات المفعول به وكذا وكذا وكذا وكذا إلى أن انتهى، لكن ذكر الرقم يعين من يريد الحفظ. نعم، لو نقل 15 ثم حفظت بالتحدي بشخص واحد لا تراجع، لكن لو ما قال 15 ما تفيق ما ترخص يضيع عليك بعض الأشياء ولا تراجع. لفائدة ذكر العدد الإجمالي يعين الحافظ، فإذا حفظ وعدد ما حفظه إن كان مطابقا للعدد الإجمالي 15 15. نعم، بها ونعمة عرف أنه ضبط حفظه مضبوط. لكن إذا قلت نعم أو زاد عرف أن حفظه فيه شيء، إما أن يكون نقص منها أو زاد منها ما ليس منها. فنأتي إلى ما ذكره على سبيل اللفظ 15 المفعول به، هذا الأول. الثاني المصدر، ظرف الزمان، ظرف المكان، الحال، التمييز، المستثنى، اسم لا، المنادى، المفعول لأجله، المفعول معه، خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها. التابع كم صارت؟ 14. الآن اللي يحفظ عدة نظام 14 لابد أن يرجع إلى الكتاب المشترك. نعم، الآن التفصيل هذا العدد سردها وتعيينها هل يطابق العدد الإجمالي؟ هل نقول أن نعد الثواب على 4؟ نعم، في كم؟ في 17، في 17 تزيد لو عدينا الثواب على 4. إن عددناها 1 كنا التابع 1 صارت 4. كيف؟ ها؟ عدها مضبوط. يعني هل سقط منها شيء؟ أو أن المؤلف ذكرها هكذا؟ نعم، المنادى عد منها المنادى، منادى في بعض أحواله محله النص باستمرار، المنادى هو منصوب باستمرار، يعني محله النص لو نصب لفظه فيما إذا كان مضافا أو بني على الضم في محل النص، المقصود أنه من منصوب يا رجل المنادى من صور المنادى، من صور المنادى داخلة في هذا. ها؟ ظرف الزمان وظرف المكان لو جعلهما واحد هم مفرقين قل لو جعلهما واحد ينقص العدد، لا نبي نجمع نبي نظم على شان تصير التواب 4 بدل ما يبقى واحد. لابد أن لاقي، إما أن نقول أن المؤلف ترك شيئا، نعم، إما أن نقول ترك واحد، أو نحتاج إلى ضم بعض الأقسام بعض الأنواع. نعم، ثم بعد ذلك نأتي إلى التواضع وجهة الواحد واحد، لكن طريقته في المرفوعات كعلى التواضع واحد، كعلى التواضع واحد، فلذا التواضع هنا واحد. إذن لابد أن نقول نترك واحد، كيف؟ نترك واحد ثم يقول 15. لا، ولو أراد المنتهيين قال 15 منها كذا وكذا عد 5، ما يحب 14 وترك واحد، هو مفهوم. هو المنصوب، نعم، المنصوب على نزل خاطر، نعم، خيره، نعم، مفروض ظن واخوات. على كل حال السراء كل ادلى بذلك، منهم من قال المنصوب على نزل خاص، ومنهم من قال مفروض ظن، ترك مفروض ظن واخوات، وكان مفروض ظن اقرب لان المنصوب على نزل خاص خلاف الاصل. هو يشرح لك المبتدا والخبر والعوامل المؤثرة في المبتدا والخبر، كان واخواته وان واخواته وظن واخواته، العامل المؤثر من بطلوعه. ناتي الى الامثله او نترك الامثله كل مثال في بابه، كل مثال في بابه. طيب المقصود ان عرفنا أن لماذا يذكرون العدد اجمالا، يعني رقم 15 هذا مفيد جدا، يعني اذا قال ايه المنافق ثلاث، نعم ايه المنافق ثلاث ثم تعجب، إذا جمعت الأحاديث وجدتها أربعة أو خمس، نعم لا بد أن يكون لديك عناية بهذا الرقم الذي جاء عن المعصوم وما جاء عنه في أحاديث أخرى، بحيث إذا قارنت بين الرقم الإجمالي والمفردات، نعم وحصل عندك إشكال، نعم حصل عندك إشكال بين الرقم الإجمالي وما تحته، وعانيت من حيث الربط بين الإجمالي والتفصيلي، ربط هذه الطريقة. ولا يقال مثل ما قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة هذا في هذا الخطر النظر، ومثلا أن يتكلم أكثر من ثلاثة، لا هو في أول الأمر ما عنده خبر لما هذه الثلاثة، ثم زيد على ذلك النظر. فالطالب يعنى بهذه الأرقام، يطبق عليها التفصيل، نعم لما يقول مثلا إن لله 99 اسما مئة إلا واحد يتركها بدون عدد، يعني هذا عبث، هذا توضيع للمسلم، لا هذا شحذ لهمة المسلم من يتتبع هذه الأسماء من مظانها ويبحث عنها، نعم ليحصيها كما جاء في الحديث ليثاب على ذلك. فأهل العلم سلكوا هذه الطريقة في على سبيل الذكر الإجمالي للرقم ثم اللف ذكرها تفصيلا ثم النشر، والآن ذكرها إجمالا 15 وعددها 14 وأسقط واحد، هو إما أن يكون منصوب ظن أو يكون المنصوب على الزخارف. الأول من هذه المنصوبات المفعول به، المفعول به لأنه أكثرها تداولا، يعني فعل فاعل مفعول، هذه جمل كثيرة جدا، الجمل الكثيرة جدا لا سيما الأفعال المتعددة، نعم الأفعال المتعددة فالمفعول به أكثرها تداولا، لأن الفعل الذي هو أصل المادة المصدر، نعم الضرب مثلا المادة الضرب الذي هو المصدر، يتفرع منها الفعل ضرب، يتفرع منها الفاعل اللي هو الضارب، يتفرع منها الثالث المضروب، وكل هذه الثلاثة مأخولة من الأصل، أصل الكلمة، أصل المادة الذي هو المصدر. يقول القائل لماذا لا يقدم المصدر الذي هو أصل المادة، ليش ما قدمنا المصدر اللي هو المسؤول المطلق؟ لماذا الأصل يتقدم هذا؟ لأنه مفعول على اسمه مطلق غير مقيد بحرف، لا مفعول به ولا مفعول به ولا مفعول معه، نعم اسمه بالأصل أن يكون الشيء المطلق من جميع المتعلقات، هو الأصل يكون أصل المادة أفضل، هذا مفعول مطلق، هذا هو المصدر. لماذا لا يؤذي لم يبدأ به؟ نعم بالنسبة للمفعول به، لكن لنعلم أن الكوفيين عندهم أصل مادة إيش؟ الفعل، إنما البصريين عندهم أصل مادة المصدر. المؤلف بن عز الروم هذا جار على طريقة الكوفيين، جار على طريقة الكوفيين، ولذلك يعبر بالخفض ما يعبر بالجر، الذي طريقة الكوفيين. فإذا لاحظنا هذه المقدمة ذكرناها في أول درس ثاني. نعم الأصل أن يبدأ بالمصدر لأنه أصل المادة قبل المفعول به، لكن هو نظر إليها من ناحية، أولا الكوفيين يدعون الأصل الفعل، والفعل يتطلب فاعل ويتطلب من وقع عليه هذا الفعل الذي هو المفعول. نعم ظاهر من الظاهر، فلذلك قدم المفعول به. وأيضا اكثر وقوعه، فالفعل المتعدي له فاعل وله كل فعل متعدي له فاعل وله مفعول. الضرب له ضارب وله أيضا مضروب، لا بد أن يقع الضرب على سعيد. تقول ضرب زيد، من ضرب؟ نعم ضرب زيد، ايش ضرب؟ نعم المسألة علة الكسر مع الانكسار كيف؟ نعم هم عندهم الكسر لا بد لهم الكسر، لا يمكن تأتي إلى مادة منكسر لا بد لها الكسر. نعم يمكن ننكسر بنفسها، الكسر مع الانكسار مع الكسر مع لا بد. يعني لو جاء شخص تقول شخص مضروب مثلا، ضرب طفل مضروب يبكي مضروب، جاء إلى أبيه يبكي يريد أن ينصره، هل يمكن أن يقول له أبوه ما في حد ضرب؟ يمكن أن يصدر فعل من غير فاعل؟ نعم. ولذلك هذا العالم المخلوق لا بد له من خالق، لا بد له من خالق. إذا جاء شخص يبكي يقول ضرب أنا ضرب، يقول له أبو ما ضرب كحد ما صحيح. هذا العالم الذي خلق لا بد له من خالق. على كل حال يهمنا من المسألة الآن المفعول به مفعول به، وهو إما ظاهر وإما مضمر. نعم. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. الاسم المنصوب الذي يقع به، يقع به ولا عليه؟ عندكم عندك الآن الموجود في الكتاب ايش عندك عليه؟ عليه تصرفات التابعين ما علينا منها، لكن الكتاب به ما علينا من المحجين ولا غيره، ما علينا من التصرف. الكتاب به الذي يقع به، وهذا يحتاج الى تأويل. تصرفات الطالعين ما لها دعوة. وبالفعل المفعول الذي يقع عليه فعل فاعل، وإن قلت به ماشي. نعم يلزم أن على ايش معناها؟ ايش هذا الأصل في على الاستعلام؟ يعني وقع عليه من فوق أو به ما راح، ليست عليه بأولى من به أو بها أولى من به. كون أن يصحح على ما درج عندنا ما يصير، تصرف في كتب الناس. فالذي في الكتاب به، ويقول المؤلف هو الاسم المنصوب. الاسم المنصوب دعنا على كلمة الاسم المنصوب النصب حيث، هل هو من حد المفعول أو حكمه؟ هو حكمه. وهل إدخال الحكم في الحد مقبول إلى مردود؟ مرارا مرة بها مردود، لأن الحكم فرع عن التصور. الآن ما بقى تصور رائع إذا نحكم عليه، ها؟ بعد التصور مش غير تتصور، ما تصورت شيء من أجل تحكم عليه. الاسم المنصوب يعني حكمنا عليه. نعم فهذا حكم، والحكم بعد التصور لا بد أن يكون بعد نهاية التعريف. المفعول كذا وحكمه النص، المبتدأ كذا وحكمه الرفع. لكن انفرض على هذا، وإن كان الأصل عند المناطق أنه لا يشر الحكم بالحد، وعندهم من جملة المردود بأن تدخل الأحكام في الحدود، وكلامهم صحيح، لأن الحكم فرع عن التصور، والتصور لا يكون بعد نهاية الحد الذي به يقع التصور. وين المالك رحمه الله تعالى يقول: وكونه أصلا لهذين سكري، يعني المصدر على طريق المصدر. نعم لا لا البصري المصدر. وكونه أصلا لهذين أصلا لهذين اللي هو الفعل والمصدر، المصدر كونه أصلا لهذين انتقل الحمد لله. الاسم المنصوب، الاسم المنصوب الذي يقع به وإن شئت فقل عليه فعل الفاعل، يعني الضرب ضرب زيد عمرو فعل الفاعل الذي هو الضرب وقع من زيد على عمرو، فإن شئت فقل وقع بعمرو. ومر بنا مثال سابقا، خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، خلق فعل لفظ الجلالة فاعل والسماوات مفعول ايش اجماعا ها الجلالة والمفرد وغيره انها مفعول مطلق نعم قولا واحدا ما في خلاف نعم. الآن الخلق وقع على السماوات أو بالسماوات، لأن الأصل أن الفعل يقع على موجود ليكون مفعولا به، هذا ما هو موجود معدوم، صار فمفعول به ولا مفعول مطلق على كل حال مثل ما قال الأخوان المسألة خلافية. وابن هشام في مغني اللبيب انتصر لكونه مفعول مطلق لا مفعول، ومعه أئمة من أئمة النحو نعم مفعول في فعل وفاعل مفعول صح مفعول، لكن عليه وبه هو أنت إذا أردت أن تورد أو تجعل بدل المفعول صيغة اسم المفعول مثلا السماوات مخلوقة إذن صيغتها نعم صيغتها صيغة مفعول، تقول السماوات مخلوقة إذن مفعولة، لكن إذا نظرت إلى ضرب زيد الأمر، ضرب زيد الأمر أمر هذا موجود وقت الضرب لما هو موجود، موجود موجود، خلق الله السماوات، السماوات موجودة وقت الخلق أو غير موجودة؟ غير موجود، كيف تصير مفعول؟ كيف وقع عليها في الإنسان؟ واضح؟ عقل يعقل عقلا ومعقولا، عقل يعقل عقلا ومعقولا، عقل في الفعل الماضي ويعقل المضارع، وعقلا المصدر معقولا ها خلاف هل هي مصدر ولا اسم مفعول؟ كيف مصدر ايه؟ هذا قال الاول في المصدر انها المصدر مثل عقل نعم شوف كيف شو يعني اذا قلت هذا كتب كتب الكتب المنقول وهذه كتب المعقول الا يعني ام هذه كتب النقل وهذه كتب العقل؟ اذا المصادر مثله نعم سيبوي ينكر ان يكون مثل هذا مصدر ابدا ولا مثل المنقول مثل تنزلت وزلت من المفروض نحن ما نجزم بما درجنا عليه ونترك الأقوال الأخرى تنسى الله طيب يا أخي القواعد، القواعد منها الكلية ومنها الأغلبية، قواعد منها الكلية إذا لم يحفظ ما يخالفها هذا يا كلية، إذا حفظ ما يخالفها فهي قاعدة أغلبية، والعلوم كلها فيها قواعد كلية فيها قواعد أغلبية. أي مسألة ثم ثلاثة عندما يقول مفعول به باعتبار أن السماوات مخلوقة والمخلوق جنته جنس من المفعول ثالث، والذي يقول له مصدر مفعول مطلق يقول انها ما كانت موجودة ليقع عليها فعل، نعم ما كانت موجودة ليقع عليها فعل فعل، والله ما ادري احنا نشرح المبتدئين ولا المنتهين ها واضح من حيث المعنى نعم، لكنهم عندهم الوزن له اعتباره، الوزن له اعتباره. فمثلا عندهم اذا قلت لفظ الجلاله الله مشتق ولا جامد؟ نعم الاكثر على المشتق، من هنا يقول جامد. لماذا؟ لان اصلا المشتق ماخوذ من مصدر، هل في مصدر قبل الله جل وعلا يؤخذ منه؟ لا في. لكن زينته زينة المشتق، زينته زينة المشتق، فهو من المشتقات بهذا الاعتبار. نعم. نحن ضربت زيدا وركبت الفرس. ضربت زيدا وركبت الفرس. ضربت زيدا إعرابها ضربت فعل فاعل، وزيدا مفعول به منصوب علامة نصبه فتح. ركبت الفرس، ركبت الفرس إعرابها طيب طيب مفعول به الفرس منصوب. لماذا جاء بهذين المثالين؟ نعم هو للمفعول به الظاهر لما يكفي واحد، جاء بالمثالين ما استوعب كل الظواهر، نعم ولا اقتصر على واحد، نعم لما يعقل ولما لا يعقل. طيب وايضا انظر الفوارق المعرف بان والعلم المنون وغير المنون، تجد فروق كل ابواب مختلفه. نعم نعم. وهو قسمان ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر، الظاهر الفاء الفصيح. نعم. فالظاهر ما تقدم ذكره، ما تقدم ذكره بالمثال، ما تقدم ذكره بالمثال قلت زيدا وركبت الفرس. نعم. والمضمر قسمان متصل ومنفصل. المضمر قسمان متصل ومنفصل. متصل ومنفصل المتصل، فالمتصل 12 لا يتقدم على عامله المتصل، ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار على الظاهر. المنفصل يتقدم على عامله ويقع بعد إلا. طيب المستتر من قبيل المتصل ولا المنفصل؟ يمكن يتقدم على عامله ويقع بعد إلا في الحد تعريف المتصل والمنفصل كيف منفصل؟ المستتر، أنا أريد المستتر، هل ينطبق عليه تعريف المتصل أو المنفصل؟ كلام في المستتر، الضمير المستتر. تقدر تقدم على عاملة؟ تقدر تضع بعد إلا؟ صار ضمير بارد ما صار مستتر. إذا أبرزه صار بارد لكن وقت استتاره. أيوة عندنا ضوابط فرق بين المنفصل وبين المستتر. يتقدم على عاملة إذا هو منفصل، ما يتقدم إذا هو مستتر، هذا الضابط عنده. ولذلك إذا عطفت على الضمير المتصل، ضمير الرفع المتصل، نعم إذا عطفت عليه لا بد أن تفصل بالضمير المتصل. إذا عطفت على الضمير المستتر تفصل لما تفصل؟ تفصل لأن المستتر بحكم المتصل عنده، لأن المستتر بحكم المتصل عنده. نعم. فالمتصل 12 12 يعني عندك الضمائر المتكلم والمخاطب والغائب، 3 متكلم ومخاطب والغائب. عرفنا سبب تقديمهم المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب، هذا مرة بنا فيما سبق المتصل. ولذلك لا يتقدم على عامله ولا يقع بعد إلا، ولا يعطف عليه إذا كان مرفوعا إلا بالغائب. نعم. فضمير المتكلم إما أن يكون منفردا بنفسه أو يكون معه غيره، والمتكلم له 5 حالات: المفرد، المفردة، المثنى، جمع الإناث، جمع الذكور. ومثله عندنا الآن اثنان، عندنا اثنين للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. وقل مثل هذا في المنفصل، مثل هذا في المنفصل. نعم. نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربتي وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. ضربني المتكلم وحده، ضربنا المتكلم معه غيره او المعظم نفسه او من يريد تأكيد الفعل. نعم. عرفنا مرارا، تقدم بنا مرارا ان العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، ونقلنا هذا من صحيح البخاري في تفسير سورة ما انزلناه من الصحيح. ضربني وضربنا على مسلم، ضربك المخاطب المذكر المفرد، ضربك المخاطب المؤنث المفرد، ضربكما المخاطب المثنى مطلقا للمذكر والمؤنث، ضربكم للمخاطب لجمع المخاطبين، وضربكن لجمع المخاطبات. هذه ضمائر، وقل مثل هذا في ضمائر الغيبة، ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، خمسة أيضا. إذن مجموع الضمائر المتصلة كم؟ نعم 12. طيب البعدة والمنفصل 12 كذلك. نعم. نحو قولك إياي وإيانا وإياك، إياي ضرب وإيانا ضرب، فالمنفصل يتقدم على عامله والمتصل لا يجوز أن يتقدم على عامله. هذا المتكلم بمفرده، نعم، والمتكلم معه غيره. وإياك ضرب وإياك ضرب وإياكما ضرب وإياكم ضرب وإياهن ضرب. نعم على ما تقول. نعم. وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. العشر فرق. نعم. نعم. إيه قد يتقسم سمعه إلا إذا خشي الناس. لا تقول ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى يمكن، لكن ما تدري يوم الفعل من موسى. لا، إذا لا بد أن يكون المتقدم هو الفاعل. إذا خشي اللبس لا يجوز تأخير المفعول إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود إلى المفعول، وجب تقديم المفعول لئلا يعود الضمير على متأخر لفظه رفعه. لكن إذا وجد قرينة تدل على المراد، نعم، إذا قلت أرضعت الصغرى الكبرى، هل يمكن أن تقول أن الصغرى هي الفاعل؟ نعم، لا يمكن. يجوز تقدم الفاعل أو المفعول هنا، لأن هنا قرينة أكل موسى الكماسة، يمكن أن يكون موسى هو المفعول. إذا وجد قرينة تدل على المراد لا بأس، إذا انتفى اللبس لا بأس. أما إذا وجد اللبس فلا بد أن يتقدم الفاعل على المفعول. نعم. إذا قلت أكل طعامكم الأبرار، هذه تذكر. نعم، هذه تذكر. وإذا قلت أكل طعامكم الأبرار، هذه دعاء لهم لا يأكل طعامهم إلا تقي. نعم. العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع في تفسير سورة إنا أنزلناه من كتاب التفسير مصاحب في إشكال بالدرس ولا ما في إشكال؟ درس النحو في إشكال ولا احتاج سؤال ولا ما في؟ نعم. أكلت خبزا. التمييز جديد مفعول به واضح، لكن قل كيف تفرق بين المفعول به وبين المفعول المطلق، مثل خلق الله السماوات. وسيأتي إن شاء الله مزيد بحث في باب المطلق. شو من ترتيب اللغة ما هي الشأن؟ ما هي الشأن؟ لأن الطعام كان محاف نعم ترتيب عرفي، هذا ترتيب عرفي ماشي، لكن إذا قال كان حار لا لا. يقول كيف يعالج الإنسان نفسه من هذه الأمراض الحسد وغيره بسمله وقلبه، خصوصا من ينتسب للدعوة والدعاء ويصرخ بالإخلاص في العمل وجلب المشايخ وربما خريج كلية شرعية. على كل حال قد يكون من الدعاة وقد ينتسب إلى العلم وإلى طالبه ويتصل بهذه الصفات بعض الأمراض القلبية، لكن عليه معالجتها بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وبما كتبه أهل التحقيق من العلماء كابن القيم وغيره. يقول ملكت على بنت عمي وكان المهر مطلوب 15,000، وبعد أن كتبنا العقد أتت أم المخطوبة وطلبت زيادة المهر 3,000، هل أنا ملزم على أن أسجل هذا المبلغ العقدي أم لا، علما بأنني دفعت باقي المبلغ دون أن أكتبه لي؟ ليس لها أن تطلب بعد العقد، ليس لأحد أن يطلب، وما يزاد بعد العقد هو فضل من الزوج بعد القبول وقبول الصداق المتفق عليه، لا تجوز زيادة عليه إلا برضاء الزوج، كما أنه لا يجوز النقص منه إلا برضا الزوجة. هذا يقول ما حكم أكل لحم الميت يعني من المسلمين بالضرورة، وما صحة نسبة القول لمن أحمد أنه لا يجوز واستدل حديث كسر عظم الميت كسر حيا وذبح الميت كذبح حيا، وسكن المسلم محتر حيا وميتا، وكسر عظمه ميتا كفاسر عظمه حيا، له من الحرمة والحقوق ما لا ينتهي بالموت. مسألة الأكل من لحمه للضرورة لبقاء حياة المسلم الحي هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن لحم الميتة للضرورة جاءت النصوص القطعية بجوازها من غير الآدمي لا سيما المسلم، فما يكل لحمه إذا دفتي يأكله المضطر إلى مات، وأكل لحم المسلم مسألة خلافية بين أهل العلم. وعلى كل حال المسألة عظيمة، الإمام أحمد مثل ما سمعتم لا يجيز ذلك، لأنه لو قدر أنه اضطر لأكل واحد من أولاده مثلا هل يسوغ له ذلك أو يموت؟ مثلا مفترضة في عائلة أصابه من الجوع الشديد ما يتوقع أن يقضي على العائلة كلها، هل نقول للأب ليأكل من هؤلاء الأولاد لبقاء حياته ولهم وهم في حكم الأموات؟ لا يجوز ذلك بحال، لا يجوز ذلك بحال. ومثل لو أكره على أن يقتل مسلم، ما قتل مسلم قتل، نقول يقتل ولا يقتل مسلم. يقول لو كان الحديث ضعيفا هل نوقف هذا الحديث للصحابي راوي الحديث أم لا؟ يعني إذا كان الحديث المرفوع ضعيف هل نقول إنه إلى الصحابة؟ ما ينزل، هذا ليس بصحيح، لأن الضعف سببه ضعف في الرواة أو إتقاط في السند أو نشارة في المثل وحنة، فإذا لم يثبت مرفوعا لا يمكن أن يثبت وقوفه. إذا كانت العلة في سنده أو في مثله ضعف سواء كان مرفوعا أو وقوفا، مخالف يوجد مخالف، يوجد مخالف أو تفرد من لا يحتمل بطل، يقول خلص فلوس من البنك حوالي 37,000 حسب زيادة 10,000 هي ربا، إذا كنت أخذت فلوس دراهم بدراهم أكثر من هذا عين الربا، هذا عين الربا، يقول فوق الليل كنت عسكري فصلت ماذا أسوي؟ أسدد؟ نعم أسدد. يلزمك أن تسدد المبلغ الذي أخذتون فيه، لأن البنك ليس له إلا رأس المال، وما يقع من تساهل كثير من الناس، بل ومن من ينتسب للعلم التهاون في التصوير، ظاهر في تصوير الأطفال وفي الدمى اللي لعب الأطفال يسمونها لعب الأطفال، كان مباح وقد كثر استعماله، وكأنه مباح وقد كثر استعماله، فإن في هذه الصيفية على كل حال التصوير بجميع تصوير ذوات الأرواح بجميع أشكاله وآلاته داخل في النصوص. الدمى التي يسمونها لعب أطفال وينزلونها على النصوص الواردة في بعض البنات اللواتي يتمرن على هذه الصور، أقول ليست هي المراجعة النصوص، لأن هذه الصور صورت بدقة وعظمت فيها المضاهات، فهي إلى الصورة ذات الظل المجمع على تحريمها أقرب. تصور صورة تصويرها دقيق مجسمة، إن أبدعت بكت، إن أجلست ضحكت، إن وقفت وصفق لها غنة ورقص، هل هذه لعب الأطفال التي كانت تمرن عليها البنات في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته؟ كتب شروح الحديث بين المراد بهذه اللعبة، وأنها وساد كبير في رأسه وساد صغير، هذه اللعبة التي تمرن عليها. أما اللعبة الموجودة الآن تدور بيدها مكبر الصوت وتغني، هذه لعب الأطفال التي في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ لا، هذه هي مظاهرة العين، لعبة إذا أبدعت أغمضت عينيها ونام، إذا أجلست ضحكت، لعبة تأخذ من الآلات التي أمامها بيدها وتلعب بها كأنها آدم، هذه عين مظاهرة على تصف النصوص المبيحة. وأما التصوير سواء كان بالآلة آلة التصوير أو تصوير ما يسمى الفيديو أو غيره كله تصوير. ماذا يسأل؟ يقول ما حكم ظهور النساء في الفضائيات بالحجاب دون تغطية الوجه؟ دون تغطية الوجه، قل لا أدري ما الحجاب إذا كان الوجه مكشوف، إذا كان الوجه مكشوفا فلا أعرف معنى للحجاب. وتغطية الوجه لا شك أن الخلاف موجود بين أهل العلم، لكنهم يجمعون كلهم على أنه في زمن الفتنة يجب تغطية جميع بدن المرأة من وجه الفتنة، ولا أعظم من الاستتان بالمرأة التي يراها الناس كلهم، يعني إذا كانت الفتنة متوقعة في امرأة يراها بعض الأشخاص في سوق أو في أثناء خروجها من المسجد أو دخولها إليه، فلا أعظم من الفتنة في المرأة التي يراها الناس كلهم. هذه إن سلمت من قوم لن تسلم من آخرين، ولو كانت غير متزينة ولا متجملة، ولو كانت غير جميلة، ولو كانت غير جميلة لن تعدم من يستنبتها. إذا ظهرت للناس كلهم هذه الفتنة محققة، والأمر بتغطية الوجه واجب إجماعا في مثل هذه الصورة إذا وجدت الفتنة. دون تغطية الوجه للدعوة والإرشاد، أما الدعوة والإرشاد ففي عهد الصحابة لا يغرق من النساء إلا في باب الرواية فقط ومن وراء حجاب، والدعوة من مهام الرجال وليس من مهام النساء. نعم، على المرأة إذا رأت منكر بين النساء أن تنكر، يعني مطالب بالإنكار، إذا وجدت مخالفة عند علم تبين، لكن هذا العمل إناطته وتكليفه بالرجال وغيره من الأعمال العامة. الأمر والنهي في الأصل الذي يكلف به الرجال، ولو كان المأمور من النساء. حديث الصحيح اغضي يا أنيس إلى امرأة هذا، ما قال اذهبي يا فلان أو يا فلان، إلى امرأة هذا، والمنكر عليها امرأة،